خدت بالك؟ ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. حتى حين ما حددوش المده. ودي مشكله طبعا، مشكله ان واحد لو اتاخد في قضيه معينه متحدد فيها مثلا هتسجن سنه او سنتين او ثلاثه او 10 حتى، يعني هيرتاح ان خلاص 10 سنين هيخرج. انما حتى حين دي مفتوحه، فبالتالي تبقى قاعد مخنوق. ليه؟ ما انتش عارف انا اخرج النهارده ولا بعد سنه ولا بعد 100 سنه ولا افضل كده لحد ما اموت. بس في مصيبه ثانيه بقى محدش واخد باله منها، ان سيدنا يوسف اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم متاخد في قضيه شرف. دي مصيبه. يعني لما دخل السجن قالوا ده دخلنا السجن عشان متهم بمراوضه امراه عزيز مصر. فكل اللي معاه في السجن عارف ان هو داخل في قضيه شرف. لكن ما تخافش وما تزعلش عشانه، ربنا هيعزه وهيكرمه ويعلي قدره، وهيبقى هو نفسه عزيز مصر، وهياكل الشرق الاوسط كله، وهيكرم كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الايه اللي بعد كده. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ودخل معه السجن فتيان. اتنين، مين دول بقى يا جماعه؟ واحد منهم كان ساقي الملك، كان اللي بيسقي الملك، مش ساقي بقى عزيز مصر، لا ساقي الملك مباشره يعني، فاهم ازاي؟ حاجه هي زي طباخ الرئيس كده، فاهم ازاي؟ ساقي الملك، والتاني كان الخباز، الخباز اللي بيعمل اكل للرئيس للملك. خد بالك بقى. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ده درس كبير جدا جدا جدا. خد بالك من حاجة، ربنا أعطى سيدنا يوسف موهبة تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، التأويل إن هو يسمع رؤى فيؤولها تأويل صحيح 1000%. ده نبي يا جماعة مؤيد بالوحي من السماء. فهيحصل ايه؟ ربنا هيقدر، والله غالب على، خلي عندك ثقه ويقين في الله، والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ربنا هيقدر ان ساقي الملك والخباز بتاعه الاثنين هيتهمه الملك في قضيه معينه، يقال على والله اعلم، يقال ان هو كانت محاوله لقتل الملك ووضع سم لهم في الاكل، فاتهم فيها الخباز واتهم فيها ساقي الملك، والاثنين دخلوا السجن. واخد بال حضرتك؟ فربنا يقدر ان لازم الاثنين دولت يتهموا، ولازم يخشوا السجن، ولازم يناموا، ولازم يحلموا ويشوفوا رؤية، ولازم يحكوها ليوسف عليه السلام عشان هو يقول لهم الرؤية، ولازم يخرجوا من السجن عشان لما يخرجوا من السجن واحد منهم يلاقي نفسه خلاص يعني واثق ولقى رؤية يوسف عليه السلام اتحققت، ولازم الملك هو كمان ملك مصر ينام ويحلم علشان يطلب تأويل الرؤية، فما يلاقيش حد عارف يأول الرؤية، يقوم رايح له الراجل اللي هو ساقي الملك ويقول له أنا أعرف مين يأول لك الرؤية، أرسلني إليه، فيبعته لسيدنا يوسف عشان يأول الرؤية عشان يكون سبب خروجه من السجن. مين اللي دبر كل الأشياء ديت إلا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى. يا الله خلي عندك تقييم في الله. شوف جات له منين؟ شوف يعني سبحان الله، زي ما قلت لك يعني القصة بتبتدي برؤى، برؤية وتنتهي بتأويل الرؤيا، هذا تأويل رؤياي. ويكون ربنا مقدر ان خروج يوسف عليه السلام من السجن بسبب تأويل رؤيا. شفت الفرج؟ ده درس كبير قوي يعلمنا ان الفرج يأتي من حيث لا نحتسب. اي والله العظيم فعلا. يعني انا اذكر بس قصه كده جميله، كان في واحد من سلفنا الصالح من التابعين اسمه حاتم الاصم. حاتم الاصم في يوم من الايام يا جماعه كان عايز يروح يحج، فهو رايح يحج، فمجمع اولاده قال لهم يا اولادي انا رايح حج. فالمهم قالوا له وكيف تتركنا بلا طعام ولا شراب، ومين ياكلنا ومين يشربنا؟ فكانت لي بنت مباركه كده متوكله وعندها يقين في الله، قالت اذهب يا ابي، اذهب يا ابتي، فما علمناك رزاقا، ما علمناك الا اكالا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. فالمهم هو لما لقى بنته يعني ما شاء الله عندها يقين وتوكل بالمنظر ده اطمأن على أولاده فسافر. فلما سافر ربنا قدر أن أمير البلاد ديت راح معدي من قدام قصر، من قدام عفوا من قدام بيت حاتم الأصم. كان في الوقت دوت كان هم كانوا الأكل بتاعهم في 3-4 أيام وخلص، وبدأوا بقى يعيروا البنت، ما وجمع علمناك رزاقا ما علمناك إلا أكالا، طب يا ست الأكل بتاعنا خلص وما احنا شايلين ناكل، هنعمل إيه دلوقتي؟ فبدأت تجلس لوحدها وتدعو وتلجأ إلى الله: يا رب أعنا يا رب، يا رب حنن قلوب علينا، يسر لنا الرزق والطعام يا رب، يا رب يا رب، اللهم لا تخذلني عندهم، اللهم عادي تدعي. فالمهم عدى في الوقت ده أمير البلاد فعطش. من الذي جعل الأمير يعطش؟ هو الأمير هيعطش إزاي؟ ده لسه خارج من القصر بتاعه، عطش في الوقت في اللحظة دي. طب الأمير هو ماشي مش كونه بيكون بقى الحرس والحاشية شايلين له بقى الشرب والأكل والحلويات والفاكهة، وما مش شايلين حاجة، يعطش فين؟ قدام بيت حاتم الأصم، مش قدام أي حتة تانية. طب عايز أشرب، طب الأمراء بيأنفوا إن هم يشربوا من بيوت الناس الفقراء، لكن لا، ربنا يحل فوق المية ديت. بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. أين هو؟ قالوا ذهب إلى الحج. وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فقال طب حد يجيب لي شوية مية، فشرب. قال الله ما أجمل هذا الماء. بعد ما شرب المية فبعدين بعدها على طول ربنا حنن قلبه على، قال لعله تركهم، يعني حاتم الأصم لعله تركهم بلا مال. فعمل إيه؟ راح واخد سرة المال كده يا جماعة، وراح إيه؟ وراح رميها سرة، راح رميها في قلب الدار. ثم نظر إلى الوزراء، إلى الوزراء والحاشية وقال: من أحبني فليصنع مثل ما فعلت. اللي بيحبني يعمل زي ما عملت. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ مع أول تشكيل وزاري هتتروق الموضوع يعني وكده. وراح كل راح مطلع السرة الفلوس، راح إيه رميانها فين؟ في قلب الدار. فامتلأت الدار بالذهب والفضة. فإذا بالأولاد يذهبون إلى أختهم ويقولون: الحمد لله لقد كثر المال. و فلوها بتبكي، قال لها: بتبكي ليه؟ انت ماشيه معانا يعني خلف خلاف، احنا فرحانين، بتبكي وشافيه. قالت: ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. الله. وده بيفكرني بقصه بقى من وقتنا الحاضر. اخت فاضله يعني مات زوجها، لما مات كان عندها بنت صغير منه من هذا الزوج، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني ابوها بقى هو كان عايش، فكان قاعد معها في الشقه. البنت مرضت والزوجة كانت فقيرة جدا، يعني لا تملك ثمن الدواء ولا ثمن حتى العشاء، لا قدرت تجيب أكل ولا قدرت تجيب دواء، والبنت سخنة. وطول الليل الأم عمالة تحط لها كمادات مية، وعمالة تصلي وتسجد لله إن رب، وطلبت العون من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يشفيها. فجأة الساعة 3 بالليل طرق الباب، أبوها فتح. مين؟ الدكتور. فالدكتور كان مستعجل جدا، دخل: سلام عليكم، البنت فين المريضه؟ قال له: جوه يا دكتور. راح دخل جوه، الراجل مستغرب والاخت مستغربه. دخل جوه كشف عليها وراح كاتب الروشته وقال لها: اتفضلي. خدت الروشته، واقف الدكتور عند الباب عايز بقى ثمن الفيزيته. فخير يا دكتور؟ قالت لها: خير. خير ايه؟ عايز ثمن الفيزيته. قالت له: والله ما معايا. قال لها: طب ازاي تصحيني الساعه 3 بالليل علشان اجي من بيتي واعمل؟ قالت له: والله ما صحيتك. ازاي انت مش لسه متصل عليا من ساعه؟ قالت له: والله انا ما عندي تليفون في البيت اصلا. فاستغرب: طب ازاي؟ هي مش دي الشقه الفلانيه؟ قالت له: لا، اللي جنبينا. فقال: سبحان الله، هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ قالت له: انا زوجي مات وما فيش في بيتي حتى لقمه ناكلها، وبيتنا انا ووالدي وبنتي من غير عشاء، وبنتي عيانه طول الليل وسخنه وعمال احط لها كمادات، وقلت يا رب يصل لي يا رب شفاءها. ففجاه لقيت حضرتك خبطت ودخلت وعملت اللي عملته ده، ربنا يجازيك عنا كل خير. حزن الدكتور على حال هذه الفتاه، وراح واخد منها روشتة ونزل بنفسه صرف لها العلاج واداها 50 جنيه، وقال لها: كل شهر إن شاء الله ليك مرتب عندي إن شاء الله. وذهب بعد ذلك إلى المريضة التي استدعوه من أجلها. سبحان الملك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي هو الذي لا يموت، فلماذا كررها؟ لأجل بث الثقة واليقين في قلب كل مسلم أن الله هو الحي الذي لا يموت. فلو توكلت على إنسان فالإنسان ينام ويسافر ويموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. سبحان الملك. هيجي الفرق، هيجي الفرق من خلال تأويل رؤية. ويخرج يوسف عليه السلام من السجن، قالوا إيه؟ قالوا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. سمت الإحسان يا جماعة نعمة جليلة وعظيمة جدا يجعلها الله على وجه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم قال: لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه. قال: فكنت في من انجفل إليه، في من أسرع إليه. قال: فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بوجه كذاب. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما راح يتاجر وبعدين يعني عدى على واحد يهودي فطلب منه بضاعة يأخذها ويبيع ويرجع له الثمن، فنظر اليهودي، يهودي يا جماعة، نظر اليهودي إلى وجه عبد الرحمن بن عوف فقال: والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. سمت الإحسان نعمة، نعمة عظيمة يجعلها الله على وجه من يشاء من عبادي. ان يبقى تشوف الانسان تحس ان الانسان محسن، انسان مش محسن يعني بينفق فلوس، انسان محسن وصل لدرجه الاحسان. والاحسان كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يا ترى الرؤيا التي راها ساقي الملك والرؤيا التي راها خباز الملك ايه، وكان وضعها ايه، وسيدنا يوسف هيقول لهم ايه، وهيكون نتيجتها ايه، ويا ترى هما الاثنين الرؤية بتاعتهم كانت حلوة ولا واحد رؤيته كده والتاني رؤيته حاجة تانية خالص؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في غدا في الحلقة القادمة. يعني ربنا يبارك فيكم وما يحرمنيش منكم، يجازيكم عنه كل خير. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا جميعا على الخير دائما إن شاء الله. نستمتع مع بعض مع دروس يوسف الأحلام، وأتمنى إن شاء الله تكون الدروس استفدنا منها كلنا وتعلمنا منها حاجات كتيرة، وإن شاء الله نكمل مع بعض. يعني دلوقتي بقى 16 حلقة، فاضل 14، وأتمنى والله إن إحنا ربنا يقدرنا ونقدم 14 حلقة تعجبكم إن شاء الله وتنال رضاكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.